لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة في كتاب النكاح عند الحديث السابع أو عند الحديث السادس في كتاب النكاح. وهذا الحديث والحديث يعني إلى الحديث العاشر تقريبا تتحدث عن الخطبة، هذه الأحاديث كلها تتكلم عن الخطبة، يعني وكأن هناخد إحنا إن شاء الله هذه الأحاديث اليوم كوحدة واحدة تتحدث عن أحكام الخطبة. نعم. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات. قال: رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم. طيب، ما مناسبة هذا الحديث لكتاب النكاح هنا؟ مناسبة هذا الحديث أنه يستحب لمن خطب أن يأتي بخطبة الحاجة بين يدي طلبه، يعني يستحب للخاطب أو حتى وكيل الخاطب أن يتقدم بين يدي يعني ذلك بهذه الخطبة. يعني لو مثلا إنسان رايح يخطب، يعني شاب رايح يخطب عروسة أو يعني يخطب يعني بنت أخرى، فإذا تقدم للزواج للخطبة يستحب له أول ما يفتتح الكلام هو أو حتى من ينوب عنه. أحيانا بيبقى الوالد مثلا، والده هو اللي بيتكلم مثلا عشان يقول لهم إحنا جايين نخطب مثلا ابناتكم ولا نحو ذلك. فيستحب لمن يتولى طلب الخطبة أن يخطب هذه الخطبة، أن يخطب هذه الخطبة. وهذا الذي من أجله أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هنا في هذا الموضع. قال ابن مسعود: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، في كل حاجة للإنسان يقول هذه الخطبة والتي يسميها العلماء بخطبة الحاجة، إن الحمد لله نحمده إلى آخر يعني ما جاء في الحديث. قال: ويقرأ ثلاث آيات. ثلاث آيات اللي هي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والثالثة بتاع سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فيستحب أن يعني يقرأ أو أن يقول الخاطب هذه الخطبة. طبعا البعض ممكن يعلق ويقول: يا ده هيروح كده يدلهم خطبة أول ما يقعدوا ونحو ذلك. ما المانع؟ من أحيا في الناس سنة يعني كان له أجرها وأجر من عمل بها. إحياء سنة من السنن الغائبة، ووالله الناس يعني يفرحون بذلك والله، والحمد لله أنا جربت ذلك والحمد لله، يعني الناس يفرحون بذلك. يعني عندما تتقدم أنت مثلا لناس لابنك مثلا وكذا، وتخطب مثلا لابنك مثلا وتقول مثل ذلك، الناس بيفرحون بمثل ذلك وإنهم يسمعوا كلام طيب. وإلا إحنا عندنا ما إحنا هم مشهور في الناس نقاء الفتح، يعني الناس بيحبوا إنهم يعني يتبركون بحاجة من الشرع، فده ده الوارد فيه دليل. الفاتحة لم يرد فيها دليل على ذلك. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات، وصححه الحاكم، وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة، وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. هذا الحديث ابتداء أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله من باب التنبيه على أمر من الأمور المتعلقة بالخطبة، وهي أو أدب يتعلق بآداب الخطبة، وهو أنه يستحب للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، بل بعض العلماء قال بوجوب ذلك، أنه يجب عليه أن ينظر إليها، ينظر إليها. وكان الأعمش رحمه الله تعالى يقول: كل تزويج يقع على غير نظر فآخره هم وغم. كان يقول الأعمش ذلك: كل تزويج يقع على غير نظر فآخره هم وغم. وصدق والله إنه ده وجد كثيرا، إن بعض الناس بيبقى طبعا حرارة الالتزام، وخصوصا في الشباب ونحو ذلك، فيقوم لما يروح يتقدم يقول: لا والله أنا عايز هذا الدين وخلاص، جزاك الله خيرا، ويقوم ممكن ما ينظرش فعلا، ولو لا سيما لو كان هو حي مثلا شوية زيادة ولا حاجة، يقوم ما ينظرش للمخطوبة وخلاص، هو يريدها ذات دين، وبعدين بعد ما يتزوجها يقعد يتندم ويصيب الهم، ليه طلعت مش جميلة؟ طب ما هو أنت لما نظرتش، أنت لما نظرتش إليها. ولذلك ينصح يعني كل إنسان يتقدم للزواج أن ينظر إلى يعني من يتقدم إليها، ولا بأس أن يمعن النظر ويدقق النظر في ذلك. لماذا؟ لأنه هذا سينبني بعد ذلك عليه أمور كثيرة وكبيرة، سيكون هناك بيوت وأسرة ونحو ذلك. ولذلك بدل ما هو بعد ذلك يرجع يقول يعني أنا ما نظرت ما كذا ويحدث مشاكل، لا، هو من بداية أحسن. قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فليفعل. لذلك كما قلت لكم بعض العلماء ذهب إلى وجوب ذلك. قال الشيخ البسام: يدل الحديث على أنه إذا كان الجمال أمرا مطلوبا مرغوبا فيه فإن المستحب هو أن ينظر إليها إذا عزم على خطبتها، وهي أيضا تنظر إليه وتسمع منه، وهي كذلك تنظر إليه وتسمع منه. كان قديما طبعا في الأرياف ونحو ذلك كانوا ما يعني يفعلون هذا أصلا، ويعتبروه عيب وقادح في الإنسان إنه هو ينظر إلى العروسة، يعني زي ما يقولوا يعني إنه يشوفها. لا لا لا، ده أنت بتعمد تاخدها على طول وأنت مغمض عينك، وبعدين يروح بعد كده بعد ما ياخدها ويتزوج، وهو ممكن بالتعمد دي، وخصوصا في الأرياف القديمة ما كانش بيشوفها، كان طبعا أيام الحياء رحمة الله على هذه الأيام، كان الناس زمان ما حد فعلا، كانت المرأة ممكن في الأرياف ونحو ذلك دايما متغطية ومحدش بيشوفها، خصوصا في سن الأنوثة ويعني قبل الزواج يعني. فيقوم لما يتزوجها بقى على الاسم وخلاص بالتعمه وقربته كذا نحو ذلك، وبعدين يجي يدخل بيها يجد مثلا ما يكره أو ما لا يحب. ولذلك هذا إفراط أو هذا تفريط، والتاني إفراط أو العكس، يعني إفراط وده تفريط. التفريط بقى نجد في زماننا اللي احنا فيه بقى ده، إن مش فلينظر إليها، لا، ده بيبقى نظر إليها ومشي معها في الشوارع ولف بها في الحواري ودلف الدنيا كلها، وربما نال منها ما ربما يقرب ما يناله الرجل من امرأته على ما هيخطبها لسه، على ما لسه هيخطبها كمان، فده إفراط وده تفريط. قال: ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها. فاذهب فانظر إليها. إذن هذا تنبيه نبوي، فهذا يدل على أن هذا له أثر كبير في الحياة الزوجية بعد ذلك، النظر إلى المرأة ورؤية المرأة لأجل ألا يكون هناك ندم ولا بعد ذلك هم ولا حزن. ولذلك هذا يأخذنا إلى مسألة فقهية طبعا محلها كتب الفقه، لكن نشير إليها بعبارات مجملة ما أمكن. يعني العلماء تكلموا في مسألة نظر الخاطب للمخطوبة، ما هو القدر الذي يجوز للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة أو إلى المخطوبة من خلال يعني مسألة الرؤية هذه، ما هو القدر الذي يراه من المخطوبة؟ فمحصلة الكلام ثلاثة أقوال. القول الأول قول الجمهور، قالوا أنه يرى منها الوجه والكفين، يرى منها الوجه والكفين، لأن الوجه هو مكمن الجمال، الوجه مكمن الجمال يبين يعني جمال المرأة، والكفين دليل على خصوبة البدن. قالوا الكفين بيبان منهم، بيبان من كف خصوبة بدن الإنسان وبدن المرأة يعني خصوصا، فقالوا يبقى كافي الوجه والكفين. وهناك يعني طائفة من أهل العلم قالوا يرى منها ما يظهر عادة، يرى منها ما يظهر عادة، يعني ما يظهر في العادة، يظهر في العادة يعني مثال الوجه طبعا والكفين والذراعين والقدم والشعر، هذا ما يظهر في العادة. يعني عادة المرأة بتتحرك في البيت قدام محارمها ونحو ذلك، بيبان شعرها، بيبان الذراعين، بيبان القدم نحو ذلك. قالوا يرى منها ذلك، يرى منها ذلك، ده قول طائفة من العلماء. هناك قول ثالث قالوا يرى منها ما يشاء، يرى منها ما يشاء، بل ينظر إلى جميع بدنها إن شاء. وهذا القول في الحقيقة يعني في نظر، وهم يستدلون بحديث جابر المتقدم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قالوا ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحه فليفعل. أرجح هذه الأقوال في الحقيقة وأقربها هو القول الثاني، وهو أنه يرى منها ما يظهر عادة، ما يظهر عادة. طيب لو واحد دلوقتي رايح يتقدم لأهل بنت يقول لهم أنا مذهبي أنه يرى منها ما يظهر عادة، هم قالوا له إحنا مذهبنا إن الوجه والكفين، من الذي يعني يكون الكلام له؟ هم، لأن هم أصحاب الحق في أن يفعلون أو لا يفعلون، هم أصحاب الحق، القول قولهم. يعني لو هم مذهبهم الوجه والكفين خلاص تلتزم أنت الوجه والكفين، ما تلزمهمش تقول لهم لا ده أنا أريد أن أرى ما يظهر عادة، أشوف شعرها، أشوف مثلا الذراعين نحو ذلك، لا. ولذلك في الحقيقة وإن كان هذا القول قول يعني راجح، لكن هذا القول أنسب ما يقال فيه كذلك، إنه مش عند الرؤية التي هي الرؤية المعدة إن صح التعبير، الرؤية المعدة اللي هي هيكون أبوها قاعد ونحو ذلك، لا، إنما هذا لك أن تراه في غير رؤية معدة، في غير رؤية معدة، زي ما جابر بيقول كده رضي الله عنه، فكنت أنظر إليها من فوق شجرة أو كلمة نحوها. يعني كان جابر رضي الله عنه بيقول رحت أنظر إليها من فوق شجرة أشوفها وهي في بيتهم في فناء بيتها بتشتغل. فإن كان على هذا النحو يجوز ولا بأس، إن هو الإنسان ده هيحاول إن هو يتخفى لها وينظر إليها ونحو ذلك لا بأس، إنه يفعل ذلك لا بأس، وعليه فإنه يجوز له أن يتخفى لها وينظر إليها، لكن يتجنب مواضع الريبة، مواضع الريبة، يعني ما يجيش يقف في أماكن أو يقعد في أماكن أو يتربص لها في أماكن تتسبب في ريبة وشبهة وأن الناس يسيئوا به الظن مثلا. ولذلك ينتبه لمثل ذلك، ينتبه لمثل ذلك. نعم. طيب مسألة برضو عصرية، طيب في مسألة الخطبة بقى، هل يجوز للخاطب المكالمة التليفونية اللي يتكلم مع المخطوبة في مكالمة تليفونية؟ أجاز البعض إذا كان فيه حاجة وعلى قدرها وليس فيه فتنة. بعض العلماء المعاصرين يعني أجازوا، قالوا يجوز للخاطب أن يكلم المخطوبة في التليفون إذا كان فيه حاجة يعني تستدعي ذلك، وإذا كلمها يكلمها على قدر هذه الحاجة، يكلمها على قدر هذه الحاجة. ليه؟ لأن المخطوبة دي أجنبية بالنسبة للخاطب، لأن الخطوبة ما هي إلا وعد فقط. ومنعه آخرون من اللي منعوه الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، قال لأنها أدعى للشهوة والتلذذ بصوتها، لأنها أدعى للشهوة والتلذذ بصوتها. ده كلام الشيخ العثيمين، يعني يقول إن موضوع التليفون بينه وبينها لا، ده هيجيب يعني مفاتن وهيعمل فتنة. طبعا نسأل الله العفو والعافية، احنا دلوقتي في زمان الدنيا بقت مش تليفون، ده الدنيا دلوقتي بقت تلفزيون إن صح التعبير، يعني ده بيشوفها صوت وصورة وشاشة وهي قاعدة في أوضة النوم وكل حاجة. ولذلك إن لم يكن الإنسان عنده تقوى وعنده دين فيرتكب المخالف والمحظور. وبعض الناس وممكن يكون إنسان متدين لكنه بيضعف، يعني بيبقى خاطب وبعدين يبتدي يعمل بينه وبين المخطوبة يعني طريق مفتوح عن طريق التليفونات العصرية، بل يصل إلى الصور ونحو ذلك. فنقول له اتق الله في نفسك، ولا سيما وأن المسلمون على شروطهم. أنت لما خطبتها بشرط، وهو أن الخطبة دي لها حدود معينة في الشرع، فلماذا أنت تتجاوز هذه الحدود على هذا النحو؟ أين؟ الشيخ ابن الجبرين رحمة الله عليه كان يقول في موضوع المكالمة التليفونية كلام وسط كده، فكان يقول لو تم التفاهم عن طريق وليها لكان أتم وأبعد للريبة. يعني لو هو محتاج حاجة ممكن يفتح التليفون مثلا والهاتف يكون صوته مسموع ووليها موجود وهو بيكلمها الخاطب، بحيث الخاطب يكون وليها موجود وهم الاثنين موجودين في التليفون وفي الخط مع بعض، بحيث ان بيكلمها في حضور وليها زيها، شبه زي مسألة الزيارة في المنزل ونحو ذلك. ولذلك ده يشير ايضا الى مسألة الزيارة المنزلية، هل يجوز للخاطب زيارة المخطوبة؟ احنا كنا زمان طبعا يعني ايام العز زمان، يعني من صح التعبير كنا زمان الإخوة، كان مسألة الزيارات المنزلية والحاجات دي كانت مسألة صعبة، يعني كل شهر كل شهرين كده يروح بيزور مثلا المخطوبة وفي حضور أسرتها ونحو ذلك وشوية وياخد بعضه يمشي كلمتين وبيمشي. الآن طبعا بقى في صعوبة في الحقيقة، وخصوصا أن الولاد لو قفلنا عليهم بيروحوا يتجهوا للطرق اللي هي الخلفية بقى، التليفونات والمش عارف ايه والواتس والحاجات ايه هذه كلها. ولذلك يعني في هذه الحال لا مانع من الزيارات المنزلية دون تقييد بقدر معين، وكل بيت له طريقته، انه مثلا ممكن يبقى الزيارة المنزلية كل اسبوع كل اسبوعين كل شهر زي ما هم يتفقوا، وتكون في حضور يعني والد البنت ونحو ذلك، اخواتها الذكور نحو ذلك، ويحصل نوع من الكلام الذي ليس فيه يعني مآخذ شرعية. فهنا من باب ان احنا يعني نضبط المسألة بقدر المستطاع، قدر المستطاع. قال ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا. قال اذهب فانظر إليها. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. قال متفق عليه واللفظ للبخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، هذا نهي عن هذا الفعل، إنه إنسان يعلم أن أخاه تقدم لخطبة امرأة لا يجوز له أن يتقدم على أخيه المسلم. طيب العلماء تكلموا بتفصيل في هذه المسألة، خلاصة هذا التفصيل أنه يكره له أن يتقدم مع وجود خاطب آخر لم يركن إليه، يعني بالتعبير العامي ما ردوش عليه لسه، لكنه يحرم أن يتقدم مع وجود خاطب ركن إليه، يعني قالوا له موافقين، واحد تقدم لخطبة يعني امرأة أهلها قالوا له خلاص احنا موافقين ودوا له وعد بالزواج، خلاص ده بقى اسمه خاطب لهذه المرأة. هنا يحرم على أي إنسان يتقدم على خطبته، إنما طول ما هو لسه لم يركن إليه فإنه يجوز الخطبة، لكن لو هو لسه يعلم إن في نمرة واحد متقدم ولم يركن إليه يكره له التقدم، يكره له إن يتقدم، بخلاف اللي هو ركن إليه قالوا له خلاص موافقين ده يحرم إن أنت تتقدم. طيب لو هو دلوقتي لم يركن إليه ولا يعلم الثاني لا يعلم أصلا، ما يعرفش إن ده خاطب، لا بأس خلاص يتقدم مفيش أي حرج. وبعض العلماء قالوا إنه حتى لو يعلم بس لم يركن إليه، يعني ما تردش لسه على الأول، يجوز إن يتقدم. واستدلوا بحديث فاطمة بنت قيس وفيه أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبني معاوية والجهم أو أبو الجهم فلمن أزوج؟ قال أما معاوية فصعلوه لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يدع العصا عن عاتقه. في رواية فضراب للنساء. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة. فأخذ منه بعض العلماء إنه طالما لم يركن إلى واحد يجوز أي حد يتقدم، طالما لم يركن إلى واحد، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم أما سألت له عن أسامة ومعاوية ما قالهاش مين اللي تقدم الأول، ثم هو أضاف النبي صلى الله عليه وسلم ثالثا ما يطلق معاوية وابو الجهم ما سألهاش من التقدم الأول، ثم أضاف ثالثا وهو أسامة رضي الله عنهم أجمعين. إذن فيجوز للخاطب أن يتقدم إذا لم يركن للأول، ويحتاط الثاني إذا حتى لم يركن للأول يحتاط ولا يتقدم، من باب أن هذا كرهه يعني كثير من العلماء، ويستنى لما هم يردوا عليه بالنفي أو الإيجاب، خلاص انتهى أمره وما لم يحصل إيجابي يبقى يتقدم بعد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له، أو أن الخاطب اللي هو المتقدم ده يأذن للتاني يقول له تفضل عايز تقدم. نعم. طيب هنقف على حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وحديث طويل في شأن المرأة الواهبة وما بعده من الأحاديث، وكلها تتكلم عن مسألة الولي وأركان العقد ونحو ذلك، فهذا نرجع إلى مرة قادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.